أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما قدمت أيديهم يخلق ما يشاء إجاب Yeah. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. وصدق الله العظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وصدق الله العظيم، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هكذا أيها الأحباب عشنا واستمتعنا بهذه الآيات البينات لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب في مستهل هذه الأمسية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب هذا المسجد الطاهر الطيب المبارك، مسجد أبي موسى آل عمران بقرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية،